ودينا البحر وجينا بركب المجاهدين ودينا البحر وجينا بركب المجاهدين لنحرر أرض بلادي من رجس الغاصبين لنحرر أرض بلادي من رجس الغاصبين ودينا البحر وجينا بركب المجاهدين لنحرر أرض بلادي مالك بلد الموت كرمالك بلدنا.